بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد انتهينا من كتاب الجهاد من منحة العلام شرح بلوغ المرام للشيخ عبد الله الفوزان وفقه الله، ولعلنا نختار كتابا قريبا غدا إن شاء الله تعالى. وهذه الليلة لعل حديثنا يكون حول قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذه الآيات الكريمة ينبغي أن نتأملها وأن نستعد لذلكم اليوم الذي تحدثت عنه هذه الآيات. الله سبحانه وتعالى خاطب عباده بوجوب الاستقامة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ويقول جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويقول جل وعلا: فاستقم كما أمرت. وفي حديث سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني في الإسلام شيئا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وفي الآية الأخرى يقول تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تحدثت هذه الآيات عن أن الأمر ليس كلاما يؤدى باللسان، وأن الإسلام ليس دعاوى يدعيها كل إنسان، وإن النطق وحده غير كاف إذا لم يطبق قولا وعملا واعتقادا. ففي هذه الآيات، في آية فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله، يعني شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لأن كلمة ربنا الله عندما يقولها المسلم هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وإذا ذكرت إحدى الشهادتين دخلت فيها الأخرى، لأنه معلوم أنه لا معنى لشهادة أن لا إله إلا الله بدون ماذا؟ بدون شهادة أن محمد رسول الله، وكذلك العكس لا معنى لشهادة أن محمد رسول الله دون تحقيق القول أو تحقيق معنى لا إله إلا الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفي هذا المعنى يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وماذا؟ وصدقه العمل. لذلك قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وفي الحديث: إن قل آمنت بالله ثم استقم. إذن لابد من إقامة الدليل والبرهان على صدق الدعوة، وإلا فإنها حينئذ تكون دعوة فاسدة باطلة لا قيمة لها، والدعاوى إن لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. فدعوة الاستقامة لابد أن تصحب بالتطبيق العملي، وهذا هو الذي حدا بأهل السنة والجماعة إلى أن يعرفوا الإيمان بأنه قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فهو قول وعمل واعتقاد، ولا يكفي مجرد القول، ولا يكفي دعوى الاعتقاد بدون القول، ولا يكفي دعوى الاعتقاد والقول بدون ماذا؟ بدون العمل. ولذلك أجمع أهل العلم قاطبة بأن من يدعي أنه مؤمن ثم لم يعمل خيرا قط، لم يصلي ولم يزكي ولم يصم ويرتكب الفواحش ولم يفعل يعمل الصالحات، فإن دعواه هذه باطلة. وأن من لم يعمل عملا بالكلية فإنه ماذا؟ كافر وليس بمسلم، لأن هذه دعاوى. ولا يكفي أن يقول شخص: النية طيبة، نياتنا طيبة، يكفي ما في القلب. لو كان يكفي ما في القلب لكان فرعون مؤمنا، لأنه في القلب يعرف ربه لكنه لم يعترف. هو يعرف الله وفي قرارة نفسه مصدق، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لذلك فإن غلاة المرجئة القائلين بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة، وقالوا بعدم وجوب الأعمال، لا شك أن هذا كفر ينقل عن ملة الإسلام. أما مرجئة الفقهاء الذين يرون وجوب العمل لكنهم يعني وقعوا في مشابهة غلاة المرجئة في إخراج العمل من ماهية الإيمان، لكنهم يقولون العمل واجب ولا يجوز تركه، وأن تارك العمل متوعد بالوعيد الشديد. وهذا الفارق بينهم وبين مرجئة الغلاة. فالمرجئة الغلاة يقولون: مجرد أنك تعرف ربك تعرف الإيمان، إيمانك صحيح، وهذا كله باطل وغير صحيح. فهي دعوة، ولو كانت تنفع لنفعت إبليس، فإن إبليس يعرف ربه، قال: ربي فبما أغويتني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. هو يعرف ربه ويصدق في قرارة نفسه لكنه كفر كفر استكبار وعناد. كفر هو فرعون كفر استكبار وعناد. لذلك لا بد من الاستقامة. ما معنى استقاموا؟ استقاموا فعلوا المأمورات وتجنبوا ماذا؟ المحظورات. أدوا ما أوجب الله عليهم وتركوا ما حرم الله عليهم. وقد يتفاوتون، فمن البعض فمنهم من هو في قمة الأداء وهم المحسنون، ومنهم من هم مقتصدون متوسطون، ومنهم من هم ظالمون لأنفسهم، كما قال الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالسابقون بالخيرات هم المحسنون، والمحسن هو الذي يعبد الله كأنه يراه، وإن لم يكن يرى ربه فإنه يوقن أن الله عز وجل يراه، يراقب الله دائما في السر والعلن والمنشط والمكره وفي جميع الأحوال. وهذه درجة الإحسان، وهم السابقون الذين قال الله فيهم: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. وهم المقربون الذين قال الله فيهم: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما المقتصد فهو الذي يكتفي بأداء الفرائض ويجتنب المحرمات، ولكن لم يتزود من التطوعات والنوافل. فهذا المقتصد. وأما الظالم لنفسه فهو المؤمن المقصر في جنب الله، يعني يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويعمل لكنه مقصر في العمل. طبعا الصلاة مثل الشهادة، تاركها كافر، لكنه يعمل وإنما هو مقصر في العمل، ظالم لنفسه. فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله. طيب المستقيمون ماذا أعد الله لهم؟ تأتيهم البشارة بمجرد أن تبلغ الروح الحلقوم وهم في النزع، يرون البشارة بعد أن يموتوا على الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أي ملائكة الرحمة الذين لا يبقون الروح في يد ملك الموت طرفة عين، بل يأخذونها منه مباشرة فيصعدون بها وتكفن في كفن من الجنة وتحنط من حنوط الجنة. فإن كانت روحا طيبة فتحت لها أبواب السماء، وكلما مرت على سماء قال أهلها: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقال: هذا فلان بن فلان بأحسن أسمائه في الدنيا. وأما إن كان والعياذ بالله بخلاف ذلك فإنه لا تبقي ملائكة العذاب، لا تبقي روحه في يد ملك الموت طرفة عين، بل يأخذونها وتجعل في مسوح من النار وتخرج وهي في أنتن ريح، وتتأذى منها الملائكة وما يقول: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقول فلان فلان بأسوأ أسمائه في الدنيا. فالمؤمن فتعاد إلى جسده ويكرم وينعم، وأما الكافر أو المنافق فإنها تطرح طرحا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلا قول الله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا على طاعة الله قولا وعملا واعتقادا، وطبقوا أوامر الله عز وجل واجتنبوا نواهيه، تأتيهم هذه البشارة بمجرد أن تصل الروح إلى حد النزع تريد الخروج، فتطمئنهم، وربما أري منازله في الآخرة، تتنزل عليهم الملائكة يقولون لهم لا تخافوا ولا تحزنوا جزاء وفاقا، جزاء من ربك عطاء حسابا، جزاء على هذه الاستقامة، تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب، وليس المراد أنها عوض، وإنما بسبب أعمالهم الصالحة. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. فالله تبارك وتعالى يتفضل على عباده المستقيمين على طاعة الله سبحانه وتعالى، فيكرمهم ويبشرهم، تبشرهم ملائكته بمجرد أن تخرج أرواحهم أو حتى قبل خروج الروح، ويطمئنونهم بأن يروا ما أعد الله لهم من الخير، وما وعدهم الله من خير، والله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد، لا يمسهم الفزع الأكبر، لا يمسهم فيها نصب، لا يجوعون ولا يضحون ولا يضمون ولا يعطشون، في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. فماذا أعددنا لذلك اليوم؟ وماذا أعددنا قبل أن نصل لدرجة الغرغرة؟ عندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فلنتأمل هذه الآيات الكريمة ولنعمل ولنطبق، لا تكن هناك دعاوى بدون دليل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، انتبه لكلمة ثم استقاموا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، يبشرهم الله بالجنة ويريهم منازلهم في الجنة ويريهم ما أعد لهم من خير ويطمئنهم، بل يأتيهم في قبورهم من روحها وريحانها حيث يفتح لهم باب منها، يتفضل الله على عباده المتقين المستقيمين على طاعة الله سبحانه وتعالى. فماذا أعددنا لذلك الموقف يا عبد الله؟ وماذا قدمنا لأنفسنا؟ يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ليس لك إلا ما قدمت يا عبد الله. إذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة أشياء، فإذا أدخل قبره تخلف عنه اثنان وبقي معه واحد. ما هي الثلاثة؟ المال والأهل وماذا؟ والعمل. المال والأهل بمجرد أن يدفنوه ويتولون انتهى أمرهم، بقي العمل. إن كان عملا صالحا جاءه في صورة رجل صالح طيب الرائحة حسن الوجه فيستبشر بذلك ويقول من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير، فيقول أنا عملك الصالح. سبحان الله. إن كان عملا طالحا يأتيه في أقبح صورة وفي أنتن ريح، ثم يقول من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالشر، فيقول له أنا عملك القبيح، يعني يزيده وحشة على وحشة والعياذ بالله. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. المؤمن يكلأه ربه ويحفظه ويرعاه في الدنيا والآخرة، يعيش عيشة طيبة في الدنيا ولو كان أفقر الناس، وعيشة هنيئة دائمة في الآخرة. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فماذا أعددنا؟ وبما استعددنا؟ وماذا قدمنا؟ خذ من دنياك لآخرتك، ومن حياتك لموتك، ومن غناك لفقرك، ومن فراغك لشغلك، ومن شبابك لهرمك. واسمع هذه البشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا كان يعمل الأعمال الصالحة في الآخرة في الدنيا، إذا كان يعمل الأعمال الصالحة في الدنيا ثم قدر الله عليه مرضا أو سافر، فإنه يكتب له مثل ما كان يؤدي عندما كان معافا مقيما، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى. ثم قال: نزلا من غفور رحيم. ضيافة ونزل وتكريم من رب غفور رحيم يدعو عباده ليرحمهم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يدعوهم إلى التوبة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فلنبادر أيها الإخوة ولنسارع إلى الأعمال الصالحة التي تقربنا إلى الله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولمثل هذا فليعمل العاملون. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستعد ليوم المعاد، وممن يقدم لآخرته، وممن يلقى ربه وهو راض عنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

القيرواني رحمه الله تعالى المسمى مالك مالكا الإيش الصغير، وهو أحد علماء أربعة أحد الأربعة العلماء الفقهاء المحدثين النبلاء الذين اشتهروا في بلاد الأندلس وبلاد المغرب الإسلامي، وهو أبو محمد عبد الله بن أبو زيد ابن عبد الله الملقب بأبي زيد القيرواني المكنى بأبي زيد القيرواني المولود سنة 1300 والمتوفى سنة 86 و300، وهو أحد فطاحل أربعة من العلماء الربانيين في الأندلس الذين لهم الفضل بعد توفيق الله عز وجل في نشر منهج السلف والعقيدة الصحيحة المستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو ما عليه أهل القرون الأولى من الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان. وهؤلاء الأربعة هم هذا الرجل أبو محمد عبد الله الملقب بن أبي زيد المكنى بن أبي زيد القيرواني، وكذلك أبو عمر الطالمنكي، ثم تلميذه أبو عمر ابن عبد البر، وكذلك الرابع ابن أبي زمنين ابن أبي زمنين. هؤلاء الأربعة هم الذين نشروا منهج السلف. أما الشاطبي رحمه الله فله جهود مباركة، لكنه في باب الصفات عنده بعض التأويلات التي وقع فيها كثير من الأشاعرة، لكن هؤلاء الأربعة هم الذين نشروا منهج السلف نشرا صحيحا مؤصلا مبنيا على هدي الكتاب والسنة. أعيدهم مرة أخرى: أبو عمر ابن أبي زيد، وأبو عمر الطالمنكي، وأبو عمر ابن عبد البر صاحب التمهيد، وابن أبي زمنين. والذين لهم مؤلفات هم ابن أبي زيد المسمى مالك الصغير وأبو عمر بن عبد البر، وأما ابن أبي زمنين وكذلك أبو عمر الطالمنكي فإنهم لا توجد لهم كتب يعني محددة، إنما جمعت أقوالهم من خلال ما نشر في كتب أهل السنة المتفرقة، وقد جمعت أخيرا في بعض تفرغ لها بعض طلاب العلم وجمعت، نسأل الله لهم التوفيق والسداد. وهذه المقدمة التي قدم بها الشيخ رحمه الله تعالى هي مقدمة نفيسة، كأنه أعطاك تصورا عما سيفعله في هذه الرسالة، والرسالة بجواب على سؤال يدل لذلك هذه المقدمة. لخص فيها ما يريد أن يتكلم عليه، وهو ما سيبدأه بقوله: ما تنطق باب ما تنطق به الألسن وتعتقده الأفئدة. وهنا لخصها في هذه المقدمة، لخصها: ما تنطق به الألسن وتعتقده الأفئدة وتعمل به ماذا؟ الجوارح. وذلك من العقيدة ومسائل الفقه ومسائل الأصول من العبادات، ومسائل الفقه من الطهارة والعبادات والمعاملات والحدود والأحوال الشخصية أو الوصايا والوقف وما يتعلق بها، مع ما يصاحبها من بيان الأخلاق والآداب العظيمة التي نصت عليها هذه الرسالة الطويلة. لكن مقدمتها عنيت بالعقيدة، عنيت بترسيخ وبتقرير عقيدة السلف، ما يجب أن ينطق به اللسان، وما يجب أن يعتقده الفؤاد، وما يجب أن تعمل به الجوارح. وفصل ذلك تفصيلا كما ذكر، تفصيلا جميلا ما عليه من مزيد. وهذه الرسالة عنيت بشروح كثيرة، إلا أن المقدمة لم تحظى بشرح على منهج السلف إلا في هذا العصر. الرسالة لم تحظى بأي شرح يوضح ما قصده وما قرره ابن أبي زيد رحمه الله. فالذين شرحوا الرسالة كاملة شرحوا المقدمة على منهج الخلف، يعني على منهج الأشاعرة، على منهج الأشاعرة، فخرجوا عن مقصود ابن أبي زيد الذي وضح الأمور ووضع النقاط على الحروف. ولكن وللأسف كثير من المتأخرين حملوا أقوال السلف على ما عندهم من بدع وأهواء وتأويلات، وهذا هو الذي حصل لهذه المقدمة. لم تشرح على منهج السلف منذ أن ألفها وإلى أن جاء هذا العصر، عندها عنيت ببعض الشروح لبعض المشايخ الأفاضل، منهم شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر، الشيخ محمد ابن خميس، وغيرهم من المشايخ الذين عنوا بشرح هذه المقدمة شرحا وافيا على وفق منهج السلف. وكلما شرحتها يا عبد الله تشعر أنك تستفيد فوائد جديدة. وأنا قد شرحتها في أكثر من مكان، لكن ما أظن أن شرحناها في المسجد النبوي، لذلك قررت أن نبدأ بها ونشرحها بالتفصيل، نبدأ بها غدا إن شاء الله، لأن ما ذكر اليوم هي مقدمة بينت المنهج الذي سار عليه الشيخ، وهو قد نص على أنه سيكتب هذه الرسالة وفق معايير من السلف الصالح، وفق هدي الكتاب والسنة، بالاعتماد على الدليل والجد والاجتهاد فيما يقرب إلى الله عز وجل من المعتقدات والأقوال والأفعال. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بضع دقائق لبعض الأسئلة إن شاء الله. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. بعيد عن موضوع الدرس، يقول السائل الكريم، لأن أحسن الله إليكم المعتمرين لهم الحق، لا بأس الضيافة، يقول السائل الكريم يذكر بأنه ابتلي بالنظر إلى النساء، يقول هل قدومه للعمرة وكثرة الصلاة يكفر ذلك؟ يجب على المسلم دائما أن يغض بصره، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، فهذا أمر من الله عز وجل. ثم إن النظر هو مفتاح الزنا، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل يعني جارحة حظها من ماذا؟ من الزنا. فالعين تزني وزناها الإيش؟ النظر. واليد تزني وزناها البطش أو اللمس، والرجل تزني وزناها المشي، والقلب يهوى ويشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، كما يقول الشاعر، اذكر البيت الشيخ أحمد، نظرة فابتسامة فسلام فسلام فكلام وموعد فلقاء. يعني يتدرج الشيطان بأصحابه حتى يصل بهم إلى الهاوية. ومعظم النار مستصغر الشرر، ولذلك حذر السلف من الصغائر فإنها قد تتحول إلى كبائر. ومع أن الكبائر تكفر بالصلوات وبالحج والعمرة، إلا أن استمراءها والمداومة عليها تصيرها إلى ماذا؟ إلى كبائر. ولذلك يقول السلف لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع ماذا؟ مع الإصرار. ما معنى هذا الكلام؟ أن الكبيرة مع الاستغفار، استغفار يعني التوبة هنا، توبة النصوح، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولا صغيرة مع الإصرار، مع الإصرار كثرة الصغائر تحولها إلى كبائر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه. ما معنى صقل؟ نظف ونقي وطهر. فإذا زاد زادت، أي النكات السوداء، حتى تعلو قلبه. وهذا هو الرأن في قول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فاحذر مزالق الشيطان يا عبد الله. نعم، العمرة العمرة كفارة لما بينهما، ما لم تغش الإيش؟ الكبائر. وكذلك الحج، وكذلك الصلوات الخمس. لكن يا عبد الله، الاستخفاف بالصغائر يحولها إلى كبائر، كما قال الله جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فلنحذر من التساهل بالصغائر. من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب. يقول بعض الصحابة: إنكم لتعملون أعمالا كنا نعدها في رسول الله، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الإيش؟ من الموبقات، أو كما قال رضي الله عنه. فلنحذر أيها الإخوة، ولا نيأس من رحمة الله، لكن علينا أن نحذر، وعليك أن تغض طرفك. يقول الإمام الجليل التابعي، يقول: يقول عنه أحد السلف: إنه كان دائما مطرقا بصره حتى إن الناس يخيل إليهم أنه أعمى، يخيل إليهم أنه أعمى لا يبصر. ولذلك يقول: إنني ما رأيت وجه امرأة في حياتي إلا وجه أم عبد الله. الله أكبر، محمد بن سيرين، إلا وجه أم عبد الله زوجته. يقول: وإني لا أرى المرأة في المنام فأغض طرفي من شدة ما يغضي، ومن شدة ما يغض الطرف، حتى إذا رأى امرأة في المنام، يشعر أنه يغض إيش؟ بصره. أين نحن من هذا الطراز من السلف؟ غفر الله لهم وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير ما يجزي به عباده الصالحين. إلى درس الغد، استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.